بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بدءا نعتذر عن هذا التأخر الخارج عن نطاقنا، وهذا هو الدرس الثاني من دروس من سلسلة الدروس العلمية التي فيها شرح لكتاب العلم لصحيح البخاري، والتي يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن المجيد جمعة، حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. نسأل الله جل وعلا أن يطيل في عمره ويبارك في علمه وعمله وأن ينفع به. ودون إطالة نطيل نحيي الكلمة إلى الشيخ فليتفضل مشكور ما شكرا. شكرا بركان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال البخاري رحمة الله عليه: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. وقال الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال البخاري رحمة الله عليه: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، فقال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإني أشكر الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء مع إخواني الطلبة والمتعلق بالتعليق القليل على كتاب العلم من صحيح البخاري بحسب جهد المقل، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. المقصود بهذه الترجمة أن هذه الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما رواها عن طريق الأسانيد الصحيحة، بقول كل راوي عن الراوي الذي يليه: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو عن. وهذا ما يسمى بالإسناد الذي يعتمد عليه المتن، وسمي الإسناد إسنادا لأن المتن وهو لفظ الحديث يعتمد عليه. ولا يخفى عليكم أن هذا الإسناد من خصائص هذه الأمة، فلا توجد ملة على وجه الأرض على خلاف مللها ونحلها اعتنى علماؤها بهذا الإسناد، وتجلت حكمة الله عز وجل في إلهام هؤلاء الرجال في ضبط قواعد الإسناد ومعرفة أحوال الرواة، لأن به حفظت السنن وميزت بين صحيحها وبين ضعيفها. ولهذا أشاد العلماء بهذا الإسناد، حتى قال الإمام ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد في زمن العدالة والثقة، في زمن الصحابة كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فإن كانوا من أهل السنة قبلوا حديثهم، وإن كانوا من أهل البدع ردوا حديثهم. فهنا يذكر متى بدأ العلماء يعتنون بمعرفة أحوال الرواة. فإن كانوا من الثقات وإن كانوا من أهل السنة قبل حديثهم، وإن كانوا من أهل البدع رد حديثهم. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، قال: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا هذا الإسناد لكان كل واحد يتكلم بما شاء. ولما لم تعتني الأمم السالفة بهذه الأسانيد دخل في كتبها وفي دينها التحريف والكذب على الأنبياء، لأنه لم يعتنوا بهذا الميزان والمحك الذي توزن به الرواية ويميز بين صحيحها وبين ضعيفها. وكان يقول: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإن لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لولا الإسناد، أو الذي يحدث بدون إسناد كحاطب ليل، كالذي يحتطب بالليل، فلربما يجمع حزمة من الحطب فتقع في يده أفعى فلتبدغه وهو لا يدري. فلا فرق بين الذي يحدث بدون أسانيد كالقصاص، وبين الذي يجمع الحطب بليل. وأثر عنه أنه كان يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، سوى الحديث سوى الفقه في الدين، العلم ما جاء فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشيطان. ثم المراد من هذه الترجمة بيان ألا فرق بين قولهم حدثنا وقولهم أخبرنا وقولهم أنبأنا. فهذه صيغ تحمل الحديث، فسواء قال الراوي حدثنا أو حدثني، أو قال أخبرنا أو أخبرني، أو قال أنبأنا أو أنبأني، فهذا بمعنى واحد، وهذا عند المتقدمين. أما المتأخرون ففرقوا بينهما وقالوا: إذا قال حدثنا فمنع ذلك أنه سمعه من الشيخ، وإذا قال أخبرنا أو أنبأنا معنى ذلك أن الطالب قرأه على الشيخ. فإذا قال حدثنا يعني أن القارئ هو الشيخ وسمعه من الشيخ، وإذا قال أخبرنا أو أنبأنا يعني ذلك أنه قرأ على الشيخ. ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، فحسبكم أن السنة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت إلينا عن طريق هذا الإسناد، وهو قولهم حدثنا أو أخبرنا. ثم ذكر بعض الأحاديث المعلقة التعاليق، والحديث المعلق هو الحديث الذي حذف مبدأ سنده، حذف مبدأ سنده. وفي البخاري معلقات بعضها صحيح، وقد ذكرها تعليقا في موضع ووصلها في موضع آخر. وهناك تعاليق هي غير صحيحة، وغالبا ما يذكرها المصنف رحمه الله تعالى بصيغة التمريض، كأن يقول روية أو يروى أو يقال أو قيل. وهذه الأحاديث المعلقة قد أوصلها في كتابه هذا في مواضع أخرى. من ذلك قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا، ثم قال شقيق قال عبد الله يعني ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. فلا فرق بين قولهم حدثنا أو قال سمعت، أي لن يكونوا يفرقون بين قولهم حدثنا أو حدثني أو قولهم سمعت أو سمعنا. ثم التعليق الثلاثة الأخيرة، وهو تعليق أنس وابن عباس وأبي هريرة بلفظ عن ربه، إشارة إلى العنعنة، والعنعنة أو المعنعن هو الذي يروى بصيغة عن فلان عن فلان، ونظيره المؤنأن وهو الذي يروى بصيغة أن فلان قال أو أن فلان قال. فقوله عن رسول الله عن ربه هذا المعنعن إشارة إلى أن حكمه الوصل بشرط التلقي. فإذا روي الحديث بصيغة عن فلان عن فلان فإن حكمه الوصل بشرط التلقي والأمن من التدليس. والمقصود أن هذه العبارات يستعملها أهل الحديث ولم يكونوا يفرقون بينها. ثم استشهد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ووجه الشاهد فيه قوله حدثوني ما هي، قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني ما هي، ثم قالوا حدثنا حدثنا ما هي، فذكر بلفظ التحديث. وأشار المصنف إلى أن الحديث قد روي من طريق آخر بهذه الصيغ، أي بصيغة الإخبار والإنباء. ففي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني ما هي، ثم قالوا أخبرنا ما هي، وروي بلفظ أنبئوني ما هي فقالوا أنبئنا ما هي. فهذا يدل على أن هذه الصيغ بمعنى واحد، وهذا ما يدل عليه المدلول اللغوي. وأوضح رواية ما ذكر المصنف في كتاب العلم هذا في باب الحياء من العلم، فرواه باللفظين، وهو قال حدثوني ما هي، ثم قالوا أخبرنا ما هي، فجمع بين لفظ التحديث وبين لفظ الإخبار. أما الحديث فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. نعم. قال البخاري رحمه الله عليه باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. أنا ابن ابني عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. نعم. قال باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، يعني أن هذا الباب معقود في أدب من آداب المعلم، وهو أن يلقي المسألة على الطلبة ليختبر أذهانهم وفهومهم ويختبر ما عندهم من العلم، وهذا أبلغ طرق التعليم، وذلك أن طرح السؤال على الطلبة فيدرك المعلم مدى استيعاب الطلبة للسؤال ومدى فهمهم وبلوغهم الصواب، وأيضا طرح السؤال على الطلبة مما ينشط أذهانهم ويحرك فهمهم، فهذا أبلغ من أن يجيب المعلم ابتداء. ثم استشهد بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إلى أن قال: أخبروني ما هي. فطرح عليهم السؤال ليختبر ما عندهم من العلم. فهذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالشجرة لا يسقط ورقها، وهي النخلة، والجامع بينهما أن النخلة كثيرة البركة، وكل شيء فيها ينتفع به، حتى نواتها، حتى جمارها، كل ما في النخلة ينتفع به، حتى قيل في قوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قالوا: هذه الشجرة هي النخلة، لأن النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فتمرها طيب، كذلكم المؤمن فهو طيب، طيب الكلام وطيب المعتقد وطيب الأخلاق. وقد جاء في رواية أخرى أكثر توضيحا من هذا اللفظ، حيث قال عليه السلام: إن من الشجر لبركته كبركة المسلم. فهذا أعم، فالنخلة شجرة مباركة، وكذلك المؤمن فهو مبارك لا ترد له دعوة، والنخلة لا تموت إلا بقطع رأسها، كذلك المؤمن فهو مؤمن بإيمانه حتى يموت على إيمانه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وللنخلة فوائد كثيرة جدا قد ذكرها العلماء، والمقصود بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم في خيره وبركته وثباته على إيمانه وحسن كلامه وطيب سريرته بالنخلة التي جمعت أنواع الخير والبركة. ولهذا قال: لا يسقط ورقها، أخبروني أو حدثوني ما هي. يعني ذهبت أفكار هؤلاء الصحابة إلى شجر البوادي، والبوادي جمع بادية، فصار كل واحد منهم يذكر نوعا من أنواع هذه الأشجار، أشجار البوادي. فوقع في نفس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة، لم يذكر هنا سبب تفطن عبد الله بن عمر إلى أنها النخلة، وقد جاء في رواية أخرى على أنه قال: أوتي بجمار، والجمار هو شحم النخلة، فكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم الجمار يأكله، ثم قال: إن من الشجر شجرة. فتفطن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى الجمار بيد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنها النخلة، ولهذا قال فوقعت في نفسي أنها النخلة فاستحييت. لماذا استحيى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الإجابة عن السؤال؟ استحيى بينته بعض الألفاظ، ففي لفظ قال فإذا بي أنا أصغر القوم، كان أحدثهم أصغرهم، ولهذا استحيى أن يجيب. وفي رواية قال وفي القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلما فكرهت أن أتكلم. فهذا هو المانع الذي جعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يستحيي من الجواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، والشاهد فيه قوله فحدثوني وقوله حدثنا. ثم إن هذا الحديث قد اشتمل على فوائد كثيرة جدا، منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب طرح المعلم السؤال على الطلبة ليختبر فهومهم ويختبر أذهانهم، وهو كما قلت هو أبلغ في التعليم وأبلغ في التوجيه من أن يجيب ابتداء عن السؤال. وفيه أيضا فضل الفهم، لأن ابن عمر رضي الله عنهما اهتدى إلى الجواب بصحة فهمه، ولهذا تمنى عمر رضي الله عنه لو أجاب، ولكن ذلك خيرا من الدنيا وما فيها، فدل على ماذا؟ على فضل الفهم في العلم. وقد ترجم له المصنف رحمه الله عليه كما سيأتي، ترجم له باب الفهم في العلم. وفيه أيضا استحباب ضرب الأمثال والأشباه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة، ولا شك أن في التشبيه تقريبا البعيد وتنزيلا لصورة المعقول منزلة المحسوس. وهل القياس إلا ضرب للأمثال؟ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري وقد بعث إليه بكتاب فيه احكام القضاء، قال فأعرف الأشباه والأنظار، فحثه على معرفة الأشباه والنظائر. أيضا وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه من الأشياء ما ينتبه إليها الأصغر، فإن في القوم أبا بكر وعمر ولم يتكلما، وتفطن لهذا عبد الله بن عمر وقال فوقعت في نفسي أنها النخلة. وهذا لا ينقص من قدره ولا ينقص من علمه، والعلم مواهب، فلعل الله عز وجل يفتح على بعض عباده ما لا يفتحه على غيره. ومن الأمثال السائرة قولهم يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وفيه أيضا استحباب الحياء، استحباب الحياء، فإن الذي مانع عبد الله بن عمر من الجواب حياؤه، ولم ينكر عليه والده عمر بن الخطاب على حيائه هذا، على حيائه هذا، بل أقره، لكن تمنى أنه لو أجاب. ولا مانع من أن يفرح المرء بالجواب الصحيح، إذا فيستفاد منه أيضا استحباب الحياء. وفيه أيضا فضل النخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثلا وشبه بها المسلم، وليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، فما دام ضرب بها المثل فدل هذا على فضلها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع كل ما في النخلة، لأن كل ما في النخلة ينتفع به، والأصل أنه يجوز بيع كل ما ينتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأكل الجمار كما سيأتي في موضعه استدل به العلماء على جواز بيع الجمار، وهو شحم النخلة. فما دام أكله النبي صلى الله عليه وسلم فالقاعدة أنه ما جاز أكله جاز بيعه. أيضا وفيه جواز طرح الألغاز لأن هذا لغز مع بيانه جواز طرح الألغاز. وقد اعتنى العلماء بالألغاز، فأنت تسمع بالألغاز الفقهية والألغاز النحوية، وهذا نوع من الدعابة ونوع أيضا من تنشيط الفكر واختبار الفهم. نعم، وهذا يدل أيضا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يداعب أصحابه ويلاطفهم، ومن دعابته أنه كان يطرح عليهم الألغاز. أيضا وفيه فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويكمن فضله من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه تفطن للجواب ما لم يتفطن إليه غيره، فدل على فضله. الوجه الثاني حياؤه، قال فاستحييت. والوجه الثالث ماذا؟ هو احترامه للأكابر، لأنه لم يتكلم احتراما للأكابر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، فهذا يدل على ماذا؟ على حسن خلقه واحترامه للأكابر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يوقر صغيرنا ويحترم كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله. وفيه أيضا جواز مراجعة العالم عند الإشكال أو مراجعته أو جواز مراجعته عند إقفال الجواب. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما لم يهتدوا إلى الجواب قالوا حدثنا، قالوا حدثنا. نعم، وفيه فوائد أخرى بحسب ألفاظ الحديث ورويته، والمصنف رحمة الله عليه قد أورده في مواضع أخرى من كتاب العلم، وسنبينها إن شاء الله في مواضعها إن شاء الله. رجمنا الإخوة إغلاق الهواتف المقالة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رحمه الله: باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة. قال أبو عبد الله: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزة. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس، فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الرمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدانا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفيربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى طريقا من طرق تحمل الحديث وهو السماع من الشيخ، ذكر طريقا آخر من طرق تحمل الحديث وهو القراءة والعرض على الشيخ، وبدأ بالسماع من الشيخ لأنها الأقوى وأعلى رتبة. وقوله باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل ربي زدني علما، الظاهر أن هذه ترجمة مقحمة وزائدة، لأنها قد تقدمت في الباب الأول باب فضل العلم، ولهذا قد وجد في بعض نسخ صحيح البخاري باب القراءة والعرض على المحدث. فقوله باب ما جاء في العلم الظاهر أنها زائدة. نعم. ثم قال القراءة والعرض على الشيخ، وهي الطريقة الثانية من طرق تحمل الحديث، والمراد به هو جواز القراءة والعرض على الشيخ، وعطف العرض على القراءة من باب العطف التفسيري، لأن القراءة والعرض بمعنى واحد، فالطالب يقرأ على شيخه ويعرض عليه مسموعاته فيسمى عرضا، فإن شئت قلت قراءة أو قلت عرض. وذكره في الثاني كما أشرت إليه لأن السماع من الشيخ هو أعلى رتبة، وأما القراءة فيقرأ الطالب والشيخ يسمع لقراءته، فإذا قرأ الطالب والشيخ يسمع جاز أن يقول حدثني أو أن يقول حدثنا، إلا أن قراءة الشيخ هي أقوى وهي أعلى رتبة. لماذا؟ لأن الشيخ إذا قرأ والطالب يستمع فإن الطالب يهتم ويعني لا يغفل عن قراءة الشيخ، بينما لو قرأ الطالب على الشيخ فيحتمل أن الشيخ يذهل أو يغفل أو يغلبه النعاس وربما يغلبه النوم، ولهذا كانت قراءة الشيخ أبلغ من قراءة الطالب على الشيخ. وهذا قد حصل، وأذكر أن لما كنا في مجلس الشيخ العنامة عبد الله بن عقيل الذي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، لما كنا نقرأ عنده صحيح البخاري والشيخ كبير في السن جاوز 95 سنة، فكان يغلبه النعاس وأحيانا ينام، فماذا كان يفعل بعض الطلبة حتى يسرع في القراءة على الشيخ؟ فكان إذا غلبه النعاس أو نام يتصلون به على الهاتف، أنه وضع الهاتف عن يمينه مثل ما نقول إحنا إبي بيرو يعني نعم، حتى يفطن الشيخ، فلما يفطن الشيخ فيستمر الطالب في القراءة. أحيانا القارئ ماذا يفعل إذا رأى الشيخ قد غلبه النعاس أو نام؟ يوجه له سؤال ولا يريد السؤال، إنما يريد أن ينشط الشيخ حتى يعني يستمر القارئ في القراءة. المقصود أن قراءة الشيخ هي أبلغ من قراءة الطالب على الشيخ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآثار عن السلف لبيان جواز قراءة التلميذ على الشيخ وأنها صحيحة وأنها يصح أن يقول حدثني، وقد استدل الإمام مالك رحمة الله عليه على ذلك بالقياس على قراءة القرآن، فإذا قرأ القارئ على المقرأ يصح أن يقول أقرأني، فكذلك التلميذ إذا قرأ على الشيخ فيصح أن يقول حدثني. ثم ذكر حديث أو قصة ضمام بن ثلبة وقصة إسلامه رضي الله عنه، فروى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه يحدثهم ويعلمهم، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له حاجب يحجبه عن أصحابه عليه الصلاة والسلام في المسجد، أي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا وكان بين ظهراني الصحابة يعني بينهم، وفي هذا الحديث ذكر أنه دخل المسجد وعقل ناقته، فظاهر القصة أنه دخل بناقته إلى المسجد، لكن في مسند الإمام أحمد أنه عقلها بباب المسجد ثم دخل، فهذه الرواية تدل على أنه ما دخل بناقته إلى المسجد وإنما عقلها بباب المسجد ثم دخل. ثم قال: أيكم محمد؟ لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن له لباس خاص كالملوك الذين يتميزون عن الرعية، فكان يأتي الجاهل ولا يعرفه. وقوله أيكم محمد يحتمل أنه لم يسلم بعده، كان كافرا فقال يا محمد، ويحتمل أنه يعني لجفائه لأنه من الأعراب، وكان الأعراب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بأعلى صوته يا محمد، ويحتمل أنه قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله لأنه لم يبلغه النهي في ذلك، وهو قوله تعالى: لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. فقال يا محمد، نعم قال أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصفه وهو الأبيض، وقوله الأبيض يعني الغالب على صفته ولونه، وإلا فإن بياضه كان مشربا بالحمرة وهو الأمغر، ولهذا جاء في بعض الألفاظ قال هذا الأمغر، والأمغر الذي فيه الحمرة في وجنتيه مع بياض صافي، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المتكئ، وهذا يدل على تواضعه وعدم تكبره عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل إذا جلس بين أصحابه متكئا دل على ماذا؟ على تواضعه وعدم كبره. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. هنا قال ابن عبد المطلب، حذفت أداة النداء، فناداه بنسبه ونسبه إلى جده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بهذا النسب، حتى قال: أنا ابن عبد المطلب. قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابه بهذا لأن الرجل جفى، حيث قال: يا محمد. فلما جفى فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. وهذا يدل على ماذا؟ على جفائه، أنه يسأل ويشدد في المسألة. وكما يدل على جفائه يدل أيضا على فطنته وحسن عقله، لأنه قال اعتذر، قال: فلا تجد في نفسك علي شيئا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشدد عليه في السؤال، لكن التمس منه العذر. هذا يدل على ماذا؟ على صحة عقله، يعني على تعقله وعلى أدبه رغم جفائه. قال: فلا تجد علي في نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدلك. فقال: أسألك بربك. استحلفه، استحلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بربك ورب من قبلك. هذا يدل على أن الرجل كان يقر بربوبية الله عز وجل، لأنه استحلفه بربه ورب من قبله. أالله أرسلك إلى الناس كلهم؟ سأله عن عالمية رسالته، هل أرسله إلى الناس كافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله نعم، اللهم نعم. استدل بعضهم على أن هذه اللفظة فيه إشارة إلى أن الرجل أتى مسلما، لأنه لم يسأل عن أصل التوحيد، وإنما سأل هل بعث إلى الناس كافة، فسأل عن الرسالة وسأل عن الشرائع كما سأتي ذكرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وهذه اللهم كأنها القسم، أو تحل محل القسم، أي نعم. ولهذا يدل على جواز الجمع بين هذين اللفظين في الجواب، فيقول: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، أي أسألك بالله. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. سأله عما فرض عليه من الصلوات، ثم سأله عن الصوم، ثم سأله عن الزكاة. ولم يذكر في هذه الرواية هل سأله عن الحج أم لا. بعضهم قال لم يسأل عن الحج لأنه لم يفرض بعده، لم يفرض بعده، وقد اختلف العلماء في وفد ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح أنه وفد إليه في السنة التاسعة، وهذا يدل على أن الحج كان قد فرض. وبتتبع رواية الحديث وألفاظه فإنه في رواية أنه سأله عن الحج، سأله عن الحج. وهنا تكمن فائدة تتبع طرق الحديث والوقوف على ألفاظه، فرب لفظ أجمل في رواية فصل في رواية أخرى، ورب زيادة في رواية توضح المعنى أو تزيد في المعنى. قوله: الله أمرك أن نأخذ أو أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وهنا محل الشاهد من الترجمة، وهو أن ضمام بن ثعلبة كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره. فهنا محل الشاهد من هذا الحديث، وهو أن ضمام بن ثعلبة كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره ويقول اللهم نعم. فدل هذا على جواز قراءة التلميذ على الشيخ. قال اللهم نعم، قال أشهدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به. فقوله آمنت إما أن يكون إخبارا، إذا قلنا إنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فكان هذا من باب الإخبار، وإما أن يكون إنشاء فأعلن إسلامه بعد سماع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فدل هذا على فضل الرجل وحسن عقله وسلامة فطرته، لأنه لما سمع هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجادل ولم يعاند، فأقر وأشهر إسلامه رضي الله عنه. ولهذا لما رجع إلى قومه أخبرهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي رجل أو امرأة إلا دخل إلى الإسلام. وهذا معنى قوله في رواية في مسند الإمام أحمد قال: فأجازوه، أي فأسلم معه قومه رضي الله عنهم. نعم. فقال: وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فعرف بنفسه. إذا فقلت الشاهد من هذه القصة أن الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه اعتبرت قراءة التلميذ على الشيخ، وقد دل هذا الحديث على فوائد كثيرة نجملها فيما يلي: منها استحباب جلوس الإمام إلى طلابه وتلاميذه، ولا شك أن جلوس الطالب إلى الشيخ لا يعدم الفائدة، فإن لم يتأت له سؤاله فقد يأتي الرجل الغريب ويسأل ويستفيد. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يودون أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمعون سؤاله وجواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دروب العلم. وأيضا فيه جواز جلوس الراعي إلى راعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان نبيا ورسولا فهو إمام يسوس القوم، فدل هذا على أن الإمام أو الراعي لا ينبغي له أن يحجب عن رعيته. وفيه بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجوه: أولها أنه جلس بين ظهراني أصحابه فلم يكن يحجب عنه عليه الصلاة والسلام. ثانيها أنه جلس بينهم متكئا، فاتكاؤه يدل على عدم كبره. ثالثها أن الرجل الغريب جاء ولم يعرفه فلم يكن يتميز بلباس أو بوصف أو بجلسة كجلسة فوق العرش، كل هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز الاتكاء بين يدي الناس، وليعتبر هذا من خوارم المروءة، فلو جلس إنسان متكئا بين يدي الناس، ولو جلس الشيخ أو الإمام متكئا بين يدي تلاميذه لن يعد هذا من خوارم المروءة. وفيه أيضا أنه استدل به على جواز إدخال البعير إلى المسجد، إذا قلنا إن الرجل دخل ببعيره إلى المسجد. لكن قلت جعكر عليه رواية الإمام أحمد في مسنده أنه عقل بعيره في باب المسجد ثم دخل. والذي قال أو استدل به على جواز إدخال البعير إلى المسجد استدل به أيضا على طهارة بول البعير وروثه، لأن عقله مظنة تبوله، ولو كان نجسا لما أذن بدخوله، ويدل على طهارة أبوال الإبل وروثها حديث العرانيين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى راعيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فرخص لهم في التداوي بالألبان وبالأبوال، ولو كانت نجسة لما جاز التداوي بها، لأنه لا يجوز التداوي بالنجس، فإن الله لن يجعل لكم الشفاء فيما حرم عليكم. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الإبل ليس لنجاستها، ليس لنجاستها، وإنما كما جاء في الخبر قال خلقت من الجان أو خلقت من الشياطين. وإذا قلنا إن الرجل دخل ببعيره وصح الاستدلال به على جواز إدخال البعير إلى المسجد، فيستفاد منه أيضا أن رحبة المسجد من المسجد، وأن باحة المسجد تابعة للمسجد، لأن الرجل دخل الرحبة وقال الراوي دخل إلى المسجد، فاعتبر الرحبة من المسجد. ولهذا ما يعرف أن بساحة المسجد فإنها تتبع المسجد في الحكم، والتابع تابع، والعبرة في المسجد بحدوده وبأبوابه، فحيثما نصب الباب فثمة حدود المسجد. واستدل به أيضا على جواز دخول المشرك إلى المسجد، إذا قلنا إن ضمام إن ضماما دخل مشركا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، فيصح الاستدلال به على جواز دخول المشرك إلى المسجد إذا كانت هناك مصلحة راجحة. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مشركا على سارية المسجد. وفيه جواز تعريف بالشخص، ولهذا قال رجل أيكم محمد، وفيه أيضا جواز أن يعرف الإنسان نفسه، وليس هذا من باب العجب، لأن ضماما في آخر حديث قال وأنا ضمام بن ثعلبة، فعرف بنفسه رضي الله عنه. وفيه أيضا جواز ذكر نسب الرجل أو جواز منادته بنسبه أو نسب جده، لقول ضمام ابن عبد المطلب، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إشارة إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولونه، أنه كان أبيض لكن بياضه كان مشربا بحمرة. وذكر وصفه وصفاته فيه فائدة، وهي أنهم أن رأوه في المنام بهذه الصفة فهو هو، لأن الشيطان يتمثل به، قال ما رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، لأن الشيطان يتمثل به. وهنا تظهر فائدة معرفة أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. أما من رآه على غير صفته المعروفة والمشهورة وأخبر في المنام أنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره، وليست هذه الرؤية صحيحة أو صالحة، كأن يراه مثلا أسود أو يراه قصيرا أو يراه طويلا طولا فاحشا، ولم تكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه أوصافه، لم تكن هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قوله: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، أي من رآني على أصل خلقته وحقيقته التي هو عليها في اليقظة. فهنا نقول هذه رؤية صالحة. أما إذا رآه على غير وصفه فهذا الشيطان تمثل في صورة رجل وادعى أنه النبي، حتى لا يتناقض هذا الكلام مع قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل به. صحيح أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لا يتمثل به، لكن ممكن يتمثل بصورة أخرى، يتمثل في صورة رجل أسود أو في صورة رجل قصير ويقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشيطان. ولهذا إذا رأى أحد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابد أن ينظر في أوصافه التي رآه عليها. فإذا كانت هذه الأوصاف تطابق أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رؤية صالحة، يعتبر أنها قدر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت هذه الأوصاف لا تطابق أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز وصف الرجل إذا كانت هناك مصلحة كتعريفه. لهذا قال هؤلاء الصحابة: هذا الأبيض، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل أبيض أو كان أسودا فيجوز ذكره بهذا الوصف بنية التعريف. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال للرجل: هل أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء، قال هذه المرأة السوداء. وقوله صلى الله عليه وسلم عائشة لما قالت حسبك من صفية، يعني أنها قصيرة، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن من باب التعريف، لم يكن ذلك من باب التعريف. فإذا كان من باب التعيير أو التشهير فيحرم هذا ويعتبر غيبة، أما إذا كان للتعريف فهو جائز. وفيه دليل على أن السكوت كالإقرار، السكوت كالإقرار. ومحل الشاهد من الحديث أن الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، فأقر على ما قاله الصحابة ذاك الأبيض المتكئ، ولم يقل أنا، قال قد أجبتك، فأقر الصحابة وسكت. فدل هذا على أن السكوت كالإقرار. وقول الإمام الشافعي لا ينسب لساكت القوم فهذا صحيح إذا لم تكن هناك دواعي للإقرار أو للكلام، وإلا فإن الأصل إذا تكلم بين يدي الشخص وسكت عن ذلك فإن سكوته دليل على إقراره، لأنه لو أنكر لتكلم ولما سكت. وفيه أيضا بيان حكمة الضمام بن ثعلبة وحسن عقله لما قدم تلك المقدمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني سائلك ومشدد عليك، لكن لا تجد في نفسك علي في نفسك. فقدم بين يدي كلامه وسؤاله هذه المقدمة. والذي يحسن للمرء إذا أراد أن يخاطب أحدا ذا مكانة ينبغي أن يقدم أو أن يوطئ بين يدي مسألته أو بين يدي كلامه. وفيه أيضا جواز الاستحلاف على الأمر العظيم، لأن الضمام رضي الله عنه استحلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيه بيان حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وسعة صدره وحلمه على من جفى عليه، فإن الرجل قال: إني سائلك ومشدد عليك، وقال: يا محمد، وقال: يا ابن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يشدد عليه بل أجابه بقوله: اللهم نعم. فدل هذا على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعلى سعة صدره، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتحمل جزاء العار. ولهذا ينبغي على المعلم أن يتحمل جفاء طلابه، ينبغي أن يتحمل جفاء طلابه. وفيه أيضا دلالة على أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة. وقد قال عز وجل: ولئن سألت من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: تسألهم من خلق السماء من خلق الأرض يقولون الله، ولكنهم عبدوا مع الله غيره. ولهذا لما كانوا يطوفون بالبيت كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، هذا إقرار، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وفيه حسن الجواب بقولك اللهم نعم، فيجوز الجمع بين هذين اللفظين. فإما أن تجيب بقولك نعم، وإذا أردت أن تؤكد الجواب تقول اللهم نعم. وفيه إثبات عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مبعوث للإنس والجان وللعرب والعجم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس بيده لا يسمع رجل من أهل الكتاب ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. ولهذا كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس كافة، أنه بعث للناس كافة. وفيه وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة والصوم والحج، وتعتبر هذه أركان الإسلام. وفيه دليل أيضا على أن الفرق من الصلوات هي الخمس، خمس صلوات. وكثير ما يستدل به الفقهاء على عدم وجوب الوتر، وعلى عدم وجوب تحية المسجد، وعلى عدم وجوب بعض النوافل أو بعض التطوعات. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في الخمس، لكن يجاب عن هذا أنه لا مانع من أن يفرد فرضا ثم يزيد عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها، وهي الوتر، قال: زادكم صلاة فصلوها. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن العيد واجب، والدليل على وجوبه أنه لو اجتمع بالجمعة، أو لو اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فإن الجمعة يستحب صلاتها، فمن شاء صلاها ومن شاء تركها. ولو لم يكن، لو لم تكن صلاة العيد واجبة لما أسقطت فرضية الجمعة. وفيه أيضا دليل على أن الزكاة يتولاها الإمام، أو أن الزكاة تعطى للإمام لقوله: تأخذها منا. فدل هذا على أن الإمام هو الذي يجمع الزكاة، فيبعت السعاء والجبات لجمع الزكاة. وفيه أيضا دليل على جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية لقوله: تؤخذ من أغنيائنا وترد إلى فقرائنا. والفقراء جمع فقير، وهو صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورين في سورة براءة، فجاز صرفها لصنف واحد. كما فيه دليل على جواز استيعاب الزكاة لفرد واحد من هذه الأصناف، يعني تعطى الزكاة كلها لفقير واحد، لكن الأفضل أن توزع على عدد الفقراء والمساكين. وفيه أيضا دليل على حجية خبر الواحد في العقائد، وأنه يفيد العلم ويوجب العمل، لأن الضمام جاء بمفرده ثم رجع إلى قومه يخبرهم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قومه واتبعوا ضماما في ذلك، وهو كان لوحده، فدل هذا على ماذا؟ على أن خبر واحد يقبل في العقائد وأنه يفيد العلم، ولو لم يكن حجة يفيد العلم ويجب العمل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضماما بمن يأتي معه، أو لكان لقومه حجة فعدم اتباعه. لماذا؟ يقول يأتي بمن يشهد معك، وكل ذلك لم يكن، فدل على أن الخبر الواحد يوجب العلم والعمل وأنه حجة في العقائد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد الصحابة لتعليم الناس دينهم، وكان يبعثهم أيضا لدعوة الناس إلى الإسلام، كما بعث معاذ بن جبل بعثه إلى أهل اليمن فقال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا توحيد. وبعث معاذ بن جبل وهو واحد، ولو لم تبنى العقائد بالخبر الواحد لكان حجة لأهل اليمن في أن يقولوا لا ترسل لنا واحدا، إنما ترسل معنا أو ترسل إلينا جماعة. والتفريق بين الاحتجاج بخبر أحد في العقائد وفي الأحكام هذا تفريق زيادة، أنه لا أثر عليه من العلم، فهو محدث أحدثه أهل البدع والضلال ليجدوا مسوغا أو مطية في رد الأحاديث. ولهذا لم يكن السلف يعرف عندهم هذا التفريق، وكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يأتيهم الخبر من طريق رجل واحد ويسعهم أن يقول قال رسول الله، ويفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما ورد فيه. هذا ما يمكن ذكره من فوائد هذا الحديث، والله أعلم، والله موفق لما يحب ويرضاه، وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.